الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، أي بصرني ذلك. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإنما قال له أولم تؤمن وقد علم أنه أثبت الناس إيمانا، ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. وبلى إيجاب لما بعد النفي، معناه بلى آمنت ولكن لأزيد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال. وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة، واللام تتعلق بمحذوف تقديره ولكن سألت ذلك، إرادة طمأنينة القلب، ليس معناه أنه ما كان موقنا بقدرة الله على كل شيء، إنما معناه أنه أراد التبين بطريق الحس. قال: فخذ أربعة من الطير، طاووسا وديكا وغرابا وحمامة، فصرهن إليك، أي أملهن واضممهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك وفي أرضك، وكانت أربعة أجبل أو سبعة، ثم ادعهن، قل لهن تعالين بإذن الله، يأتينك سعيا، أي ساعيات مسرعات في طيرانهن أو في مشيهن على أرجلهن. وإنما أمره بضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها، لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير تلك. وروي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها ويفرق أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها، وأن يمسك رؤوسها، ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعا من كل طائر، ثم يصيح بها تعالين بإذن الله تعالى، فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثا، ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن كل جثة إلى رأسها. واعلم أن الله عزيز لا يمتنع عليه ما يريده، حكيم فيما يدبر، لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.